على أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويؤدي كذلك إلى التفرقة، وهذه بدعة. وأيضا فيه أذية للمؤمنين، لأن قلوب المؤمنين لا تحتمل هذا، هذا فيه أذى، هذا يؤلم أهل الإيمان. الخوض فيما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما من شخص خاض في هذه المسألة خوضا باطلا ثم خرج سليما والعياذ بالله، إما أنها تفسد قلبه بالمرة، وإما أن يكون فيه عطب، فيه خلل. يقول الشارح: بيّن الشيخ رحمه الله موقف أهل السنة والجماعة من الاختلاف الذي وقع بين الصحابة في وقت الفتنة والحروب التي حصلت بينهم، وموقفهم مما ينسب إلى الصحابة من مساوئ ومثالب اتخذها من مساوئ ومثالب اتخذها أعداء الله سببا للوقيعة فيهم والنيل منهم، كما حصل من بعض المتأخرين والكتاب العصريين الذين جعلوا أنفسهم حكما بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فصوبوا وخطأوا بلا دليل بل باتباع الهوى وتقليد المغرضين الذين يحاولون الدس على المسلمين بتشكيكهم بتاريخهم المجيد وسلفهم الصالح الذين هم خير القرون، لينفذوا من ذلك إلى الطعن في الإسلام وتفريق كلمة المسلمين. إذن هذه البلوى ليست قديمة، هذه حتى عند بعض المعاصرين من الكتاب والمؤرخين حيث خاضوا في هذا الأمر، والله المستعان. يقول الشيخ رحمه الله: ويمسكون، يعني أهل السنة والجماعة، عما شجر بين الصحابة، وذلك أثناء الحروب والفتن التي حصلت بعد مقتل عثمان إلى أن أجمع الناس على معاوية، ويمسكون عما شجر بين الصحابة. إذن هذا هو الأصل الذي عليه أهل السنة والجماعة، الكف والإمساك، ما في خوض، ما ندخل في هذه التفاصيل بقصد الخوض الباطل الذي يثير هذه الإحن وهذه الأحقاد ويثير البغضاء ويجدد هذه الفتنة التي فرقت المسلمين، أو أن يقال فلان على الحق وفلان على الباطل وفلان كذا وفلان كذا. لا، الكف أولى وأحرى وأسلم وأبعد عن الفتنة. ويقولون هذا الأمر الثاني. إذن الأصل الأول الكف والإمساك عن الخوض في هذه المسألة، وهذا الذي ينبغي. ولذلك لما ظهر قبل سنوات شخص وأخرج أشرطة سماها قصص من التاريخ الإسلامي، وضاق عليه التاريخ الإسلامي إلا أن يتكلم عن هذه الفتنة وإلا أن يخوض فيها، وخاض فيها خوضا كثيرا مفصلا ومخالفا في ذلك عقيدة أهل السنة والجماعة. لذلك قام العلماء فمنعوا هذه الأشرطة، لأن هذا الرجل يجهل عقيدة أهل السنة والجماعة. فهو خاض هذا الخوض الذي كان السلف ولا زالوا يحذرون منه ويأمرون بالكف والإمساك، والله المستعان. والمشكلة أنها أشرطة سجلها بأسلوب جذاب ونشرت في كل مكان وسمعها العامة وسمعوا ما الذي حصل بالتفصيل بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الفتنة وأيام الحروب التي دارت بينهم، وهذا كله مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة، والله المستعان. قال الشيخ رحمه الله: ويقولون إن هذه الآثار، هذا هو الأصل الثاني. الأصل الثاني كيفية التعامل الصحيح مع الآثار التي جاءت في هذه الفتن. هناك آثار جاءت في فتنة مقتل عثمان وفي فتنة المعارك التي دارت والحروب بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كمعركة الجمل ومعركة صفين وما إلى ذلك من الفتن ومن الحروب والمواجهات التي كانت في تلك الفترة. آثار كثيرة جدا مليت بها كتب التاريخ. طيب، هذه الآثار التي جاءت في هذه الفتن أو عموما في مساوئ أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أثر في معاوية، أثر في عمرو بن العاص، أثر في علي وغير ذلك، هذه الآثار كيف يتعاملون معها؟ يقولون: هذه الآثار نقسمها إلى أقسام ثلاثة. الشيخ رحمه الله قسمها إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول: ما هو كذب. والقسم الثاني: أصله صحيح ولكنه زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، يعني دخله الدس، دخله التغيير. هو في الأصل صحيح، يعني القصة في أصلها صحيحة ولكن زيد فيها أو أنقص منها أو غيرت عن وجهها، يعني دخلها تحريف. والقسم الثالث: ما هو صحيح، يعني ثابت من حيث السند. إذن هذه الآثار التي جاءت في مساويهم فيها نقسمها إلى هذه الأقسام الثلاثة: ما هو كذب، وهذا ما عملته أيدي الرافضة وغيرهم من أهل الأهواء الذين وضعوا الأحاديث المكذوبة والآثار الموضوعة التي فيها التشويه لأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمشكل لو نظرت في هذه الآثار التي جاءت في هذا الباب، معظم من رواها الروافض أو غير من أهل البدع أو غير من المتروكين، ما هم ليس بعمدة، كسيف بن عمر مثلا ما هو عمدة، أخباري تالف هالك، حتى قيل إنه اتهم بالزندقة. ومثل أبي مخنف لوط بن يحيى، شيعي متعصب محترق. وأكثر الروايات التي جاءت في هذا الباب رواها ابن جرير الطبري في تاريخه من طريق هذا الرفض وغير ذلك. لو تبحث، لو أنك تبحث لرأيت أن كثيرا من هذه المرويات جاءت من طريق هؤلاء الهلكة، إما من شخص رافضي وإما من شخص متروك من أهل الأخبار والتواريخ وليس بعمدة وليس بحجة، كسيف بن عمر أو كالواقدي وأمثال هؤلاء. إذن لو تأملت في هذه الأخبار كثير منها كذب، إذن هذه مردودة. والقسم الثاني دخله الدس والتحريف، كذلك أيضا هذا لا يعتمد عليه لأنه غير عن وجهه كما يقول الشيخ، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه. طيب، القسم الثالث الصحيح، الصحيح من هذه الأخبار يقول الشيخ، والصحيح منه: هم فيه معذورون، هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. يعني إن ثبت شيء من ذلك فالصحابة يكونون معذورين في ذلك، إما اجتهد فأخطأ فله أجر، اجتهد فأصاب فله أجر، الحمد لله. ولا نريد أن نضرب أمثلة على ذلك لأنه الكف أولى وأحرى. فإذا رأيت خبرا أو أثرا في التاريخ، في تاريخ الصحابة، فيه شيء ربما أساء إليهم، أو هو على خلاف الأولى، أو على خلاف ما ينبغي، فاعلم أن هذا الصحابي الذي اتخذ هذا الموقف أنه معذور، لأنه مجتهد، لأن القوم ما هم أهل هوى. هذا الأصل الذي ينبغي أن يكون في قلب كل مؤمن. الصحابة ليسوا من أهل الأهواء، الصحابة أهل دين وأهل تقى وأهل حق وأهل علم وأهل فقه. فإذا اتخذ الإنسان منهم موقفا ما من قضية معينة، فإنما يجعل ذلك دينا يدين الله به، ما هي هوى. فإما أن يكون مصيبا فله أجران، وإما أن يكون مخطئا فله أجر. كموقف معاوية مثلا رضي الله عنه من مسألة مقتل عثمان، لأنه جعل يطالب بدمه. هذا الموقف مثلا، يعني على سبيل المثال، هذا الموقف الذي اتخذه معاوية من قضية مقتل عثمان ما أملاه عليه الهوى، وإنما أملاه عليه الدين. نعم، الدين، فإن كان مصيبا فله أجران، وإن كان مخطئا فله أجر واحد. ولذلك كان عبد الله بن عباس يقول كما جاء في الآثار عنه، يقول: كنت أظن، كما ذكر يعني بالمعنى، كنت أظن أن الله سبحانه وتعالى سينصر معاوية، يعني سيظهره، واستنبط ذلك من آية في كتاب الله. استنبط هذا من آية من كتاب الله عز وجل: فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. أخذ منها عبد الله بن عباس أن الله عز وجل سوف يظهر معاوية، لأنه كان ولي عثمان، هو ابن عمه. أولى الناس بطلب دم عثمان هو معاوية، هو ابن عمه، لأن عثمان رضي الله عنه من بني أمية. فمعاوية رضي الله عنه لما اتخذ هذا الموقف اتخذه عن اجتهاد ونظر ودين، وليس عن هوى كما تقول الروافض، أو كما يقول غير من أهل الأهواء حتى من العصريين. كذلك عثمان رضي الله عنه لما صبر على نفسه وبقي في الدار وأمر الناس أن يكفوا وصرف الحرس وأمر الصحابة أن لا يدافعوا عنه وأمر الناس أن لا يحمل أحد منهم سيفا فيقاتل من أجله رضي الله عنه، وليس كالزعماء الآخرين يود أحدهم لو يهلك الشعب كله في سبيل أن ينجو هو. لكن عثمان رضي الله عنه صبر على نفسه، صبر. فعثمان رضي الله عنه لما اتخذ هذا الموقف اتخذه عن دين ولا عن هوى؟ لا والله، أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لم يكونوا من ذوي الأهواء، ما في هوى عندهم، أهل دين وتقوى وإيمان. كذلك علي رضي الله عنه لما قرر أن يقاتل أهل الشام، هذا الموقف علي اتخذه من هوى؟ أبدا والله، وإنما ينطلق من دين وشرع، هو الخليفة. وهكذا كل موقف يمر عليك لصحابي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فليكن أولا في نفسك وفي قلبك أن الصحابي ما اتخذ هذا الموقف إلا عن دين، إلا عن اجتهاد، إلا عن تقى، يبتغي وجه الله سبحانه وتعالى. فإن كان مصيبا فله أجران، وإن كان مخطئا له أجر واحد. كذلك عائشة رضي الله عنها لما كانت في مكة وبلغها مقتل عثمان، وقررت رضي الله عنها أن تخرج مع جيش البصرة، خرجت من مكة إلى البصرة مع عبد الله بن الزبير، وكان ابن أختها وهو محرمها في هذا السفر، مع طلحة والزبير وجماعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الجيش الذي خرج من مكة بقيادة طلحة والزبير ومعهم أم المؤمنين عائشة، هل هؤلاء لما اتخذوا هذا الموقف وخرجوا بهذا الجيش كان ذلك صادرا عن هوى؟ كلا والله أبدا، ما هو صادر عن هوى، وإنما صادر عن دين، لأنه أراد طلب الثأر بدم من قتلة عثمان، فهذا صادر عن دين، صادر عن تقى، عن إقامة لدين الله عز وجل، هكذا اعتقدوا، هكذا اعتقدوا. فإن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، وهكذا في كل المواقف، ما في موقف واحد لصحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفتنة أو في هذه المعارك أو في هذه الحروب إلا وكان مجتهدا فيه، كان مجتهدا فيه، كما قال الشيخ هنا يقول: والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك يعني أهل السنة والجماعة عندما يعتذرون لأصحاب النبي بهذه الأعذار ويتخذون هذا الموقف منه، لأن هؤلاء هم قدوتنا وهم أشياخنا بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنحن نلتمس لهم العذر محبة في الله، هم أفضلنا، أفضل الأمة بعد نبيها، نلتمس لهم العذر ونتخذ منهم هذا الموقف، ونعتقد مع ذلك مع اعتذارنا لهم نعتقد كما يقول الشيخ أن كل واحد من الصحابة ليس معصوما، قال الشيخ: وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم من كبائر الإثم وصغائره، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة، لأن العصمة هي للرسول عليه الصلاة والسلام، أما الصحابة لا. ولذلك الشيخ يقول أن كل واحد من الصحابة ما هو معصوم، يجوز عليه الذنوب، يجوز أن يخطئ، يجوز أن يذنب، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة. طيب، إذا كان الصحابي ربما أخطأ ربما أذنب، يعني نتنازل مثلا إذا كان هناك أحد من أهل الأهواء من الشيعة من الخوارج من المبتدعة أو من الكتاب العصريين الذين في قلوبهم مرض وفي قلوبهم دخل على أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لو تنازلنا معه أن الصحابي هذا أذنب في هذه المسألة، نحن قلنا هذه الآثار التي جاءت عنه إما أن تكون كذب، إما أن تكون كذبا، وإما أن تكون مما غير عن وجهه، والصحيح منها هو مجتهد فيه. طيب، لو تنازلنا ونحن مع ذلك نقول كل واحد من الصحابة ما هو معصوم يجوز عليه الذنب، لو تنازلنا مع هذا وقلنا هب أن الصحابي أذنب في هذا، يعني أذنب، طيب تعال لو أذنب الصحابي، هل هذا الذنب معناه أنه قد سقط هذا الصحابي؟ ما له أشياء أخرى؟ سبحان الله، أين الإنصاف وأين العدل يا قوم؟ أنصفوا. ولذلك الشيخ يقول هنا: ولهم من السوابق والفضائل، يعني تأمل في هذا، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، يعني إن صدر منهم ذنب أو خطيئة أو معصية، يا أخي لهم فضيلة ولهم سابقة ولهم صحبة ولهم جهاد مع رسول الله ولهم نصرة تأتي على ذلك كله، سبحان الله، لهم أعمال جليلة ما تبقي ولا تذر تأتي على كل هذه الذنوب، فأين الإنصاف وأين العدل؟ يعني تترك ما للصحابي من نصرة ومن جهاد مع رسول الله ومن صحبة وسابقة وفضيلة، هذا كله تطرحه من أجل أن هذا الصحابي أخطأ خطأ أو أذنب ذنبا، أين العدل والإنصاف يا قوم؟ اعدلوا هو أقرب للتقوى. يقول رحمه الله: حتى أنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعده. إذا كان الأمة كلها الله عز وجل يغفر لها، هذا شخص مثلا أذنب ذنبا ولكن له سابقة وله حسنات وتاب إلى الله عز وجل وحسنت حاله، ماذا يقال فيه؟ هل يقال لا ما نقبل، سقط ولن ينهض أبدا ولن يقبل أبدا؟ مو صحيح. طيب إذا كان هذا في أفراد الأمة فكيف بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين يغفر لهم ما لا يغفر من بعدهم لما لهم من الفضائل ولما لهم من السوابق؟ ولذلك يقول الشيخ حتى أنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر من بعدهم. لماذا؟ قال لأن لهم، هذه العلة، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم. يعني تأمل وأنصف، قوم هذا نعتهم وهذه صفتهم، كيف تسقط الواحد منهم بذنب يأتي به بمخالفة واحدة؟ هذا ما من الإنصاف، هذا من الهوى وهذا من الهوس. تأملوا في معاوية رضي الله عنه، صاحب النبي عليه الصلاة والسلام وآمن به وجاهد معه وكتب الوحي، وتوفي النبي عليه الصلاة والسلام وهو راض عن معاوية، ثم خرج مجاهدا في سبيل الله وجاهد الروم أيام الصديق أبي بكر، ثم لما توفي أخوه يزيد وكان قائدا لجيش من جيوش الصديق، عمر ولى مكانه معاوية. وعمر يعني تأمل، هل عمر يولي أي أحد؟ لا، لا يولي إلا شخصا ثقة، إلا رجلا وأميرا ومجاهدا وأهلا لهذا المنصب. ولاه عمر إمرة الشام، فبقي أميرا 20 سنة رضي الله عنه، وفتح الشام وثبت فيها الإسلام، هذا معاوية، وفتح قبرص وغزا في البحر وحارب الروم وسع نفوذ الدولة، ثم بقي أيضا 20 سنة خليفة وفتح أمصارا ووسع ونشر الدين الإسلام في بلاد بعيدة وثبت الإسلام في الشام وفي غيره، وتوفي رضي الله عنه والإسلام أقوى ما يكون. انظروا لهذه السابقة وهذه الفضيلة التي للرجل رضي الله تعالى عنه. هذا كله يطرح ويترك من أجل أنه قاتل علي بن أبي طالب. طيب نحن نرجع للأصل، هب أنه كان مخطئا، هل قاتله عن هوى ولا عن اجتهاد؟ عن اجتهاد، فإذا يكون مغفورا له هذا أولا، ثانيا أيضا يكون له أجر واحد. وهب أنه يعني حتى نتنزل مع هؤلاء المخالفين الذين في قلوبهم مرض، هب أنه أخطأ في ذلك وأذنب، أليس له سابقة؟ أليس له نصرة؟ أليس له جهاد؟ أليس له فضيلة؟ ثبت الإسلام في الشام وفي غير الشام ونشر الإسلام وجاهد في سبيل الله وهو أول من غزا على البحر رضي الله تعالى عنه. يعني كل هذه الأمور تطرحونها تتركونها، أين الإنصاف وأين العدل؟ من أجل أنه له موقف أو له موقفان؟ طيب موقفه الثاني الذي الآن حتى بعض الكتاب المعاصرين مع الأسف يطعنون في معه، هذا مرض يا إخواني، لما بايع ابنه يزيد، أيضا هذا يرجع إلى الأصل الذي ذكرته قبل قليل. معاوية رضي الله عنه لما بايع يزيد هل بايعه عن هوى؟ الجواب لا والله، كما ذكرت القوم ما عندهم هوى، عندهم دين واجتهاد، وإنما بايعوا عن اجتهاد، لأنه رأى يزيد أنه هو الأنسب، وخشي معاوية من فتنة وانقسام يعصف بأهل الإسلام كما عصف بهم بعد مقتل عثمان، فرأى أن يجتمع الناس على شخص واحد وإن كان في الأمة من هو خير منه. هل معاوية لما بايع يزيد هل معاوية كان يعتقد أن يزيد أفضل واحد في الأمة؟ لا، في صحابة أفضل منه، ومعاوية ما قال أن يزيد أفضل واحد، في عبد الله بن عمر أفضل منه، عبد الله بن الزبير أفضل، عبد الله بن عباس أفضل، فيه من هم صحابه كبار، الحسين افضل، ما هي مشكله. ولكن معاويه راى ان لو ترك الامر بدون بيعه هذه مصيبه، ولو بايع شخصا لا يرضاه اهل الشام هذا ايضا فتنه، فراى من الحكمه وراى من الاجتهاد ان يبايع يزيد. لماذا؟ حتى يجتمع الناس عليه. هكذا راى وهكذا اجتهد رضي الله تعالى عنه. المقصود انه بايعه عن اجتهاد وامر الناس ببيعته حتى تجتمع الكلمه ويجتمع اهل الاسلام، ما يكون في فرقه، ما يكون في نزاع. يعني كون يكون يزيد خليفة هذا أفضل لنا من أن نتفرق ونتمزق ونتقاتل، أليس كذلك؟ والله نجتمع على إمام جائر إن كان جائرا، نجتمع على سلطان ظالم، هذا أفضل من أن لا يكون لنا سلطان وليس لنا أمير. هذا واضح جدا معروف، هذا الفقه. فاجتهد رضي الله تعالى عنه. لماذا يعني يأتي الآن بعض الكتاب المعاصرين ويطعنون فيه؟ أما يعتذرون له؟ التمس له العذر. اجتهد رضي الله تعالى عنه ورأى أن في ذلك، رأى أن في ذلك خيرا للإسلام رضي الله تعالى عنه. ويزيد رضي الله عنه، يعني يزيد ابنه لما تولى كانت الأمور متماسكة، ولكن لما بدت الانقلابات عليه والخروجات عليه جاءت الفتن وقامت المعارك وقامت الأشياء التي يعني ما يرضاها أهل الإسلام، والله المستعان. قيل لما بويع يزيد في حياة أبي ما كان في مشكلة، لما توفي معاوية وبويع يزيد وأصبح خليفة ها الأمور مشت يعني كما ينبغي. فلما قام أهل المدينة وخلعوا يزيد، هذا هو، هذا خرق، وموقفهم ما كان جيدا. ولذلك هل أحد من الصحابة قام معهم؟ ما أحد قام معهم، إنما هم جماعة من غير أصحاب النبي عليه الصلاة. بل إنهم لما طلبوا من عبد الله بن عمر أن يخرج معهم هل وافقهم على ذلك؟ رفض، أبى ذلك، والله المستعان. فعلى كل حال المسألة يعني تحتاج إلى نظر وإلى إنصاف وتعقل، والله المستعان. فمعاوية رضي الله عنه، هؤلاء الذين يتكلمون فيه ويطعنون فيه لبعض مواقفه رضي الله عنه، وهذا الموقف الأخير لا زال أقول بعض الكتاب الذين يحسبون أنفسهم أنهم على شيء وهم ليسوا على شيء، يطعنون في معاوية من أجل هذا الموقف، وهو إنما فعله رضي الله عنه اجتهادا منه، ورأى أن في ذلك مصلحة وأن في ذلك خيرا للإسلام والمسلمين، فرضي الله عنه. إن كان مصيبا فله أجر، وإن كان مخطئا فله أجر واحد. وهب أنه تنزلا أن هذا الصحابي في موقفه هذا أذنب، ونحن لا نعتقد أن الصحابي معصوم، هذه مسألة يعني لابد تكون في النظر، ما نعتقد أن الصحابي معصوم، الصحابي يجوز عليه الذنب بالجملة. هب أن الصحابي أذنب في هذه المسألة، طيب أين الصحبة وشرفها فضلها؟ أين الجهاد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أين السابقة؟ أين المرتبة؟ أين الفضل؟ أين أين أين؟ هذا كله تطرحه أيها الظالم الجافي الباغي، أين هذا كله تطرحه؟ ثم تبقى تدندن وتماحك حول هذه المعصية، تماحك حول هذه المعصية أو هذا الذنب أو هذه المخالفة، وتترك كل هذا الفضل. ما يفعله منصف، هذا يفعله صاحب، في شخص في قلبه مرض، في قلبه هوى على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في قلبه تشيع، في قلبه سوسة البدعة والضلالة، وهذه تكون عند أهل البدع من الرافضة والخوارج والجهمية والمعتزلة، وهؤلاء كل في نفوسهم بلاء ومرض. على من؟ على أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك يعني الإنسان دائما يحاول أن يصفي قلبه وأن يصفي نفسه تجاه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي، احترامهم وتقديرهم من احترامه وتقديره، لأنك يعني من احترام الرجل أن تحترم أصحابه. والطعن في أصحاب الرجل هو في الحقيقة طعن فيه هو، وهذا الذي يريده الروافض كما بيناه سابقا. طعنوا في أصحاب النبي يريدون الوصول إلى الطعن في النبي عليه الصلاة والسلام، نسأل الله السلامة والعافية. قال الشيخ رحمه الله: يعني لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس من بعدهم، وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم. ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه، هذا واحد، يعني التوبة، لأنه في أشياء تمحو الذنب. تأمل أيها المنصف، يا من تريد الإنصاف، تأمل في هذا، هناك أشياء تمحو الذنب منها التوبة، هذا أول. يقول الشيخ رحمه الله: إذا صدر ذنب من أحدهم، أولا تمحوه التوبة، يقول الشيخ، فيكون قد تاب منه، هذا أول. ثانيا: أو أتى بحسنات تمحوه، عنده حسنات، جاهد في سبيل الله، فتح مصر من الأمصار، فتح بلدا من البلدان، عنده حسنة عظيمة. هذا عمرو بن العاص رضي الله عنه، يطعنون فيه، يتكلمون فيه الروافض وأذنابهم وبعض العصريين، وعمر عنده حسنة عظيمة جليلة، ما هي؟ نعم، هو الذي فتح مصر، هو الذي أدخل الإسلام إلى الديار المصرية، هذا فضلا عن السابقة والجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف الصحبة إلى آخره. لكن هذا الرجل كان قائدا عظيما، فتح فلسطين وفتح مصر وأدخل هاتين الدولتين وهذين البلدين العظيمين في الإسلام، وكان عمر جدا معجبا به ويوليه ويجعله قائدا. وتعرفون هو بطل أجنادين، المعركة التي فتحت بها فلسطين، ولما أرسل الروم القائد العظيم عندهم، يعني كان قائدا معروفا بالذكاء والمهارة في الحروب، اسمه الأرطبون، الروم جمعت جيشا عظيما في فلسطين وجعلت هذا القائد، يعني هذا كما يقال الآن في العصر الحديث الجنرال، هذا من أعظم القادة عندهم، قائد عظيم اسمه الأرطبون وخطير في الحروب. فقيل لعمر بن الخطاب: إن الروم قد ولت الأرطبون، يعني مصيبة، هذا قائد معروف. فقال عمر: إن قد ضربنا أرطبون الروم بأرطبون العرب. من أرطبون العرب؟ عمرو بن العاص الداهية، واستطاع رضي الله عنه أن يهزم الروم بفضل الله عز وجل، وأن يفتح فلسطين ثم يزعف على مصر فيفتحها. هذا شو، سبحان الله، هذه الفضيلة ألا تكفي؟ هذه ألا تكفي ملايين الآن من أهل فلسطين، نسأل الله عز وجل أن يحفظهم وأن يدفع عنهم البلاء، وملايين من المصريين لقيام الساعة كلهم في ميزان حسنات من؟ هذا الرجل عمرو بن العاص. ثم يأتي هؤلاء يتكلمون ويطعنون ولا يستحون لا من الله ولا حتى يقدرون شعور المسلمين وشعور المؤمنين، لأن الطعن في أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أذية للمؤمن، والله المستعان. فالشيخ يقول هنا: أو أتى بحسنات تمحوه، أو غفر له بفضل سابقته، له سابقة. شوف، الحسنات الماحية تأتي بعد الذنب. طيب، لو لم يكن له حسنات، ماذا له؟ له سابقة، له سابقة، آمن مع النبي وصحب النبي وجاهد مع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، له سابقة عظيمة. ولذلك حاطب لما راسل كفار قريش وأقر بذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم واعتذر له، ماذا قال عمر؟ قال: دعني أضرب عنق حاطب فإنه قد نافق. فماذا قال النبي؟ قال: وما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتوا فقد غفرت لكم. هذه السابقة. يعني شوف الآن، حاطب لما راسل كفار قريش، هذا اعتبرها عمر أنه نفاق، يعني كون يراسل الكفار والمشركين يراسلهم ويطلعهم على تحركات المسلمين، هذا اعتبره عمر أنه من النفاق. هو لا شك أنه خطأ، لا شك أنه معصية، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الله عز وجل غفر لحاطب لما له من السابقة، لما له من السابقة، وهي أنه كان من البدريين. فيا سبحان الله، أما يعتبر من يطعن في أصحاب النبي بهذا؟ صحابي له سابقة، فإذا أتى بذنب السابقة تمحو. يقول الشيخ: أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشفع له النبي الذي هم أحق الناس بشفاعته. هم أصحابه الذين نصروه وآزروه وجاهدوا معه وتحملوا الدين بعده ونشروه في الآفاق، نشروه في الدنيا. الآن الإسلام، رحمك الله، الإسلام الآن الدول الإسلامية في نصف الأرض. من الذي نشر هذا الدين؟ يعني من هم أول من نشر هذا الدين في هذه الدنيا؟ هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فهم أولى الناس بشفاعته. قال الشيخ رحمه الله: أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. الابتلاءات في الدنيا أيضا كفارة. إذن هذا الذنب، يتأمل الآن فيما يمحو الذنوب. إذا كان الصحابي له ذنب، أولا التوبة، ثانيا الحسنات الماحية، ثالثا المغفرة بفضل السابقة كما حصل لحاطب، رابعا يغفر له بشفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهم أحق الناس بشفاعته، خامسا البلاءات في الدنيا، الابتلاءات في الدنيا، ابتلى بشيء، ابتلى بمرض، بشيء يكفر عنه، كما يحصل هذا لغيره من المؤمنين. يقول رحمه الله: فإذا كان هذا في الذنوب المحققة، يعني إذا كان هذا في الذنب المحقق، يعني أنه ذنب إن الله سبحانه وتعالى يغفر له الله عز وجل بسبب التوبة والسابقة والشفاعة إلى آخره، يغفر له، هذا في الذنوب المحققة أنه ذنب. فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا لهم أجر واحد، والخطأ مغفور. يا سبحان الله، يعني في الذنب المحقق يغفر له، إما بتوبة، إما بحسنة ماحية، بمصيبة مكفرة، بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، بفضل السابقة إلى آخره، في الذنب المحقق. طيب سبحان الله، فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين أصلا؟ هم لما تقاتلوا كانوا مجتهدين، فإن أخطأوا أجر واحد والخطأ مغفور، وإن أصابوا لهم أجران. طيب، ومع ذلك يقول الشيخ: ومع ذلك ثم القدر الذي ينكر من فعلهم، القدر الذي ينكر من فعلهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم محاسنهم. قوم لهم محاسن، وهذا الذي ينكر عليهم نزر يسير، ولكن صاحب المرض يترك تلك الحسنات وذلك الفضل العظيم ويأتي يدقق ويركز على هذا النزر اليسير، مثل الذبابة لا تقع إلا على الجرح، على الداء، يترك تلك الفضائل ويترك تلك الحسنات ويترك ما لهم من الفضائل والمحاسن والمناقب، يذهب يبحث ويفتش عن بعض الأمور التي تنكر عليه، ما يفعل إلا صاحب مرض، وإذا لم يجد يكذب، إذا لم يجد شيئا يعيبهم به فإنه يكذب عليهم كما تفعل الرافضة وغيرهم من أهل الأهواء، ما وجدوا شيئا على الصحابة كذبوا عليهم. قال الشيخ رحمه الله: في جنب فضائل القوم محاسين من الإيمان بالله طيب ما هي هذه الفضائل المحاسن؟ قال: من الإيمان بالله ورسوله، والجهاد في سبيله، والهجرة، والنصرة لله ولرسوله، والعلم النافع، والعمل الصالح. الله أكبر، هذا كله يطرح من أجل نزر يسير. قال: ثم قال رحمه الله: ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة. أي والله، وليس بالهوى، وليس بالهوى. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة، ألا فليسمع الشيعة، وليسمع من هو مبتلى ببلاء الشيعة، أن يكون في قلبه ضغينة أو حقد على أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل، علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. والحمد لله رب العالمين.